بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، بقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. يعني أن الإمام إذا سلم بالمأمومين وهو متجه إلى القبلة طبعا ما ينبغي له أنه يستمر متجها للقبلة. أولا، إذا جاء أحد يظن أنه لا يزال في الصلاة، وربما البعيدين عنه يظنون أنه لا يزال لم ينتهي من الصلاة. الأمر الثالث أنه ينبغي له استقبال المأمومين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا يلبث إلا بمقدار ما يقول هذا الذكر، يستغفر 3 مرات: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هذا الاستغفار ما يزيد معه أشياء، وإن كانت يعني أشياء مشروعة لكنها ما هي مشروعة في هذا المكان. المشروع كما قال الأوزاعي لما سئل ما هو الاستغفار، قال: الاستغفار أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أما إضافة أشياء إلى هذا ما ينبغي، لأنه ما ورد. ينبغي لنا أننا نقتصر على الوارد. فإذا سلم عن يمينه ثم عن شماله استغفر 3 مرات ثم قال هذا الذكر: اللهم أنت السلام، يعني يخاطب الله جل وعلا. اللهم بمعنى يا الله. الميم هذه عوضا عن الياء، ياء النداء. الياء الميم عوض عن ياء النداء، كأن إذا قال لسان اللهم كأنه يقول يا الله، حذف ياء وأبدلها الميم فقال اللهم. اللهم أنت السلام، يعني السلام هو الله جل وعلا، هو سلام في نفسه جل وعلا عن النقائص وعن العيوب وعن مشابهة المخلوقين وعن غير ذلك، هو سلام في ذاته جل وعلا، وهو سلام يعني أيضا يكون منه السلام على خلقه جل وعلا. فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني أنت أيضا يعني تعطي السلام، يعني خلق تسلمهم من الآفات، تسلمهم من العيوب، تسلمهم. نعم، ومنك السلام. بعض الناس يزيد أشياء وأشد يقول هو عليك السلام. لا، ما يقول الإنسان هو عليك السلام. السلام الله جل وعلا ما يقال له عليك السلام، هو السلام، هو السلام، سالم من هذا، ما يحتاج أحد يدعي له يقول له عليك السلام. الله جل وعلا، وبعض يعني العامة وبعض الناس هذا وعليك السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت نفسك السلام، وأنت أيضا تعطي السلام خلقك. تباركت، يعني كثر خيرك وكثر مجدك وعلى فضلك، هذا معنى هذا البركة، بركة من يا ذا الجلال. الجلال اسماء، يعني يشمل صفات الله، صفات الجلال كلها من العظمة ومن التقديس ومن يا ذا الجلال والإكرام. يقول هذا، إذا قال هذا انصرف، انصرف الإمام نحو المأمومين، ينصرف إليهم، يعطيهم وجهه. فيستحب أن يقوم أو ينصرف، الأحسن ينصرف ولا يقوم، أن يقوم أو ينصرف عن قبلته إلى جهة إلى مأموم جهة قصده. يعني أنك إذا كان مثلا الباب هنا ستخرج، يكون جهتك هنا، تنصرف إلى هنا. إذا كان جهتك هنا تنصرف إلى هنا. إذا كان مالك قصد لا تنصرف لا من هنا ولا من هنا، تستقبل المأمومين، تستقبل المأمومين وتعطيهم وجهك. ولهذا يقول ينصرف إلى جهة مأموم، ينصرف أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، جهة قصدك اللي أنت تريده. وإلا إذا كمال قصد انصرف عن يمينك، انصرف عن اليمين، انصرف عن اليمين. فإذا كان ثم أي هناك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرف، عاد إذا كان الإمام يصلي خلفه رجال ونساء فالأفضل يبقى مستقبل القبلة حتى ينصرف النساء، حتى النساء ينصرفن، ولا مثلا ينصرف وهن باقيات يراهن وهن خارجات قائمات ذاهبات، لا سيما المساجد الصغار والنهار والأضواء أو نحو ذلك، لا يلبث مستقبل القبلة حتى تنصرف النساء. لإذا انصرف النساء هو انصرف نحو المأمومين. يقول لبث في مكانه قليلا لينصرف، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، يعني المأموم ما عاد ينصرف من مكانه من مكان سلامة حتى ينصرف الإمام. يعني هذا يعني من أدب الجمع ومن أدب يعني الاجتماع، اجتماع، لأن الإمام هو الرئيس وهو يعني القدوة، فلا ينبغي مثلا للإنسان أنه ينصرف ويذهب من الصف والإمام لا يزال يعني مستقبل القبلة. وهذا كله على وجه الاستحباب، ما هو على وجه يعني التحريم أو على وجه هذا، بس هذا يعني أدب، أدب من أدب العبادة ومن أدب القيادة ومن أدب يعني القدوة والأسوة. هكذا الله يعلمنا الشرع كيف يعني الإنسان يقتدي بإمامه ويقتدي برئيسه ويقتدي يعني بالمسؤول عنه ومراجعه، هكذا يعني ما يستبد بنفسه. قال لا ينصرف قبل إمامه، قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف، يعني لا تنصرفوا من أمكنتكم قبل أن أنصرف أنا من مكاني، يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، رواه مسلم. قال في المغني والشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطارة الجلوس مستقبل القبلة، يعني عاد إذا كنا الإمام نفسه ما يعني عمل بالأدب الشرعي وبقي مستقبلا للقبلة، هكذا ما يحبس المأمومين، ما يحبسهم عاد يقول لا، إذا كان طالوا شق عليهم البقاء وهو لا يزال مستقبل القبلة ينصرفوا. لكن ينبغي إن كل إنسان يعرف يعني أحكامه، يعرف أدبه، يعرف يعني مكانته. الإمام يعمل كذا والمأمومين يعملون كذا، هكذا الواجب. قال إلا يخالف الإمام السنة بإيش؟ بإطالة الجلوس، سلم وبقي مستقبل القبلة، يعني يمكن أنه يظن أنه يدعي. طيب الدعاء، أولا الدعاء ما يكون بعد الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة بعدها ذكر، الإنسان يستغفر 3 مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن كان في الظهر والعصر والعشاء 1 مرة، وإن كان في المغرب والفجر قالها 10 مرات، ثم بعد ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختمها تمام 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر أذكار الصلاة. بعد أذكار الصلاة إذا أراد الإنسان يدعو يدعو، ما في مانع. لو يكون الدعاء ما هو لأنه بعد صلاة، لا، وإنما بعد ذكر، وإنما هو بعد ذكر. فإذا شرع الإمام في الدعاء وترك الذكر ينصرفون المأمومين. قال في إطالة الجلوس المستقبل أو لم ينحرف فلا بأس بذلك. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة، لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. يعني إيش معنى يقفون بين السواري؟ يكون هذه سارية وهذه سارية، يصير الصف ما بين الساريتين، هذا مكروه هذا مكروه، لأن الساري تقطع الصف، تفصل ما بين مأموم ومأموم، فلا ينبغي. لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس. من الحاجة يكون المسجد مزحوم، محتاجين إنهم يصلون بين السواري، هذا. أو يكون الصف صغير، الصف كله ما يتجاوز 5 رجال 6 رجال، يعني هذا أيضا لا بأس بذلك. لكن إذا كان لا إلا المكان واسع، ما هم محتاجين إلى ما بين العمودين وما بين الساريتين، ما هم محتاجين إلى هذا. هذه ناحية. الأمر الآخر أن السواري ضخام مثل هذا، الضخم تقطع الصفوف، هذه مثل هذه تكون، وإذا كانت مثل هذه خفيفة بعد صارت أخف. فهذه يكره الصلاة فيما بينها، تكره الصلاة فيما بينها، لأن الأفضل والاستحباب أن يكون يعني المصاف جنب المصاف الآخر، ولا يكون بينهم عمود أو يكون بينهم سارية أو يكون بينهم مثلا نحو ذلك أفضل. قال ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، معنى قطعنا الصفوف إذا كانت السارية ضخمة وقاعدة كبيرة تقطع ما بين الصفين، فهذه تكره. فإن كانت خفيفة أو الحاجة داعية إلى ذلك فلا كراهة في ذلك. وهذه قاعدة، أن كل مكروه إذا احتيج إليه زالت كراهته. كل شيء مكروه في الشرع والإنسان محتاج إليه، إذا احتجت إليه ما عاد فيه كراهة، وإذا فعلته ما فعلت شيء مكروه، فعلت شيء مباح، ما في شيء يسمى مكروه. وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار، يعني معناه أنه إذا كان هنا مسجد ما يجوز أننا نبني مسجد بجانبه، نفرق أهل الحي ونفرق مثلا أهل القرية، نفرق ذولة عن ذولة، هذا ما يجوز، هذا يسمى مسجد الضرار. فهذا ما يجوز إننا نبني مسجد بجانب مسجد، يسمى هذا مسجد الضرار، لأن المرغوب فيه والمطلوب هو أن أهل الحي وأهل يعني الحارة أو أهل القرية يكونون جميع ويصلون في مكان واحد ويتآلفون ويتعارفون، أما يشتت ما بينهم ونفرق ما بينهم، هؤلاء يصلون هنا وهؤلاء يصلون هنا، هذه ما ينبغي إلا إذا كان هناك يعني عذر، مثلا فتنة، مثلا يعني قبيلتين أو أسرتين أو نحو ذلك أو كذا، يحصل فتن ويحصل شر، هذا لا بأس. أو يكون المسجد هذا صغير ضيق ما يشيلهم كلهم، الباقين يصلون برا، بغى يبنى مسجد آخر، هذا لا بأس بذلك. أما من دون حاجة من دون عذر فهذا يكره تعدد المساجد، تعدد المساجد مكروه إذا كان هناك ليس هناك حاجة، حاجة المسجد. وهذا يسمى مسجد ضرار، يعني هذا يضر هذا، كأن هذا ضر المسجد الآخر، وأن هؤلاء ضروا بقية المصلين، فمسجد هذا الضرار يجب هدمه وتجب إزالته، ولا يقال هذا مسجد هدم، لا، ما دام أنه مسجد ضرار أصبح ماله حرمة، ماله حرمة المساجد، يزال ويهدم ويبقى المسجد الأول، إلا مثل ما تقدم أن يكون هناك حاجة إلى ذلك فلا بأس. قال وحرم بناء مسجد يراد به، شف يراد به الضرار، إذا كان ما أريد به الضرار لا، وإنما أريد به المصلحة جاز، أما إذا أريد الضرار أريد يعني الشر هذا يزال. يراد به الضرار لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار. ويباح اتخاذ المحراب، المحراب هذا الطاق الذي يكون في قبلة المسجد الذي يدخل فيه الإمام ويصلي فيه، إذا ازدحم المصلون وكثر المصلون دخل الإمام دخل في الطاق والمصلون يصلون خارج الطاق، هذا يكره، لأنه إيش؟ إذا كان يكره يصلي فيها الإمام، ولا اتخاذه جائز ومباح، لأنه قد يكون الحاجة، قد تكون الحاجة تدعو إليه، إذا ضاق المسجد إذا صلى الإمام خارج الطاق هذا يأخذ حيز صف كامل صف كامل. لكن إذا كان المسجد مزدحم بالمصلين ثم دخل الإمام في الطاق وفي المحراب يعني وسع للمصلين بقدر صف كامل يتقدمون إليه، ففي هذه الحال هذا جائز مباح الصلاة فيه. فإذا اتخاذه جائز ليستعمل عند الحاجة إليه، ومن دون الحاجة لا، الإمام يصلي برا أو حتى يشاهده المأمومون، المأمومون يشاهدون الإمام كيف يركع وكيف يسجد وكيف يعني يقرأ يسمعونه، هذا أفضل من أنه يكون إيش يكون يصلي داخل الطاق وهم يصلون خارج. يقول ويباح اتخاذ المحراب وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا مثل الثوم حتى يذهب ريحه، يعني الإنسان إذا أكل بصل أو أكل ثوم أو أكل شيء من هالخضروات أو الفجل يعني من هالخضروات اللي لها رائحة يكره أنه يحضر المسجد يحضر الجماعة، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة بهذه الرائحة. وله معنى هذا إن هذه الخضروات إنها محرمة، لا ما هي محرمة، يعني مثلا الإنسان لو أكلها حتى يتخلف عن الجماعة قيل محرمة، إذا اتخذها حيلة لأجل أنه يأكلها حتى تكون عذرا له في ترك الجماعة هذا صير حرام. أما إذا أكلها بداعي الشهوة وبداعي الرغبة وبقيت رائحتها وتخلف عن الجماعة هذا ما عليه إثم، لأنه ما أكلها، إنما الأعمال بالنيات، ما أكلها بهذا الداعي، أكلها بداعي إنها من المأكولات المباحة، من المأكولات المباحة. وكون يعني صار فيها أثر تم يمنع من حضور الجماعة ومن حضور المسجد هذا باب آخر. إذن أكل الثوم وأكل البصل مباح، ولكن إذا أكله الإنسان بداعي الرغبة والشهوة وبقي في فمه رائحة فهذا لا يحضر المسجد، يكره حضور الجماعة لأنه يؤذي المصلين وآذي الملائكة الذين يحضرون لحضور العبادات وسماع الذكر يؤذيهم. مثل هذا كل ما فيه رائحة كريمة، مثل الدخان هذا يعني الإنسان يأتي وإذا كان مبلي بهذا فأقل الأحوال أنه ينظف نفسه وينظف فمه ويشتاك ويجعل رائحة طيبة عند الذهاب إلى المسجد، هذا أقل الأحوال أنه يعمل هكذا إذا كان يحاول أنه يجهد نفسه بتركه، وإذا ما تركه ولا يلزم وهو أقل الأحوال عند الذهاب إلى المسجد يشتاك ويتنظف وينظف أسنانه وفمه وكذلك يستعمل الرائحة الطيبة. ويوجد ناس عندهم يعني رائحة كريهة بأفواههم يعني ريحة بخر، مثل هذا يعني يجتهد أنه يزيل هذه الرائحة، يستعمل السواك يستعمل الفرشي يستعمل الأشياء المزيلة للرائحة يقطعها حتى لا يؤذي، لأن كثير من الناس إذا صليت بجانبه يعني تتأذى، تحس أنك تتأذى وأنك ما ترتاح في صلاتك من الرائحة التي تشمها، لا ينبغي هكذا. الله الجميل يحب الجمال، يعني النظافة من الإيمان، فالأفضل أن الإنسان والله سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد، الإنسان يأخذ طهارته يأخذ نظافته يأخذ كذا عند العبادات الله. ثم قال فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. الأعذار جمع عذر، العذر الذي يسقط يعني معنى يسقط يعني ما يعني هي واجبة عليك لكن سقط وجوبها عنك، هذا معنى إسقاط، يعني وجوب الصلاة مع جماعة وجوب الصلاة الجمعة هذا واجب، ولكن هذا الواجب هذا حصل عذر حصل كذا أسقط هذا العذر، أسقط عنك الذهاب إلى المسجد، أسقط عنك الذهاب إلى الجمعة. المؤلف يريد أنه يبين لنا هذه الأعذار، الأعذار هذه ما هي الأعذار التي إذا كانت معنا ما وجب علينا الذهاب إلى المسجد، ولا وجب علينا الذهاب إلى الجمعة، ما هي هذه الأعذار؟ يبينها. واللي يبينها المؤلف ما هي محصورة، لا، هذه أمثلة، هذه أمثلة، ما يقدر الإنسان يحصر الأعذار ويجمعها كلها، تتجدد وتتنوع، فلا يمكن للإنسان أنه يحصر مثل هذه الأشياء. ولكن إذا ذكر أشياء عرفنا إن ما هو مثلها وما هو أشد منها أنه أيضا مسقط لحضور الجمعة والجماعة. قال ويعذر بترك جمعة وترك جماعة مريض، المريض معذور بترك الجمعة إذا كان معه مرض، والمريض الأمراض أنواع وأشكال أمراض، يعني ما يقدر الإنسان يقول المرض الفلاني، كل مرض يشق على الإنسان أنه يذهب إلى الجمعة أو يشق معه أنه يذهب إلى الجماعة فهو مسقط عنه، معناه يعني معناه ما عليه إثم، إذا ترك الجمعة أو ترك الجماعة ما عاد بقي عليه إثم ولا عليه جناح، وبقي معذور في ذلك. فقال يعذر بترك جمعة، مع أن الجمعة من أشد الفروض وأشد الواجبات، قال يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. ما الدليل؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد، هو صلى الله عليه وسلم مع المسجد بيته على المسجد، بيت النبي ما بينه وبين المسجد إلا جدر، ومع هذا لما إنه ثقل به المرض تخلف عليه الصلاة والسلام، وصار إيش ما يذهب إلى المسجد، وكان يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا قولوا لأبي بكر أنه يصلي بالناس، يكون إمام له، يكون إمام للناس، متفق عليه الحديث بالصحيحين. وكذا خائف حدوث مرض، يعني هو ما هو مريض لكن يخشى حدوث المرض، برد شديد أو حر شديد أو مثلا حس بأول المرض يخاف إذا مشي زاد المرض معه أو نحو ذلك، فهذا أيضا يعذر بترك الجمعة وترك الجماعة. وكذا خائف حدوث مرض، وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا، يعني الجمعة ألزم من الجماعة، الجمعة ألزم من الجماعة، فإذا كان الإنسان ما عليه ضرر إنه يروح راكب ولا عليه ضرر مثلا إنه يحمل، فهذا يجب عليه الذهاب إلى الجمعة دون الجماعة. ليش؟ إيش الفرق بين الجمعة والجماعة؟ قال أولا أن الجمعة ألزم من الجماعة، الأمر الثاني إن الجمعة لا تتكرر، الجمعة لا تتكرر، وإنما هي يوم في وقت واحد في الأسبوع، أما الجماعة لا تتكرر في كل يوم 5 مرات، فمن هذا يعني يصعب إنه يقال أركب في كل وقت يركب ويصلي في بيته. أما الجمعة إذا كان يستطيع أنه يذهب راكبا إما دابة وإما سيارة وإما عربة ونحو ذلك أو يحمل، فهذا يجب عليه الذهاب إلى الجمعة دون الجماعة. ويعذر بتركهما، صار هذا المرض عرفناه أنه من أنواع العذر، المرض من الأعذار. أيضا يعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين، أي البول والغائط، يعني الإنسان إذا كان مثلا يسمع الإقامة جنبه، يسمع إقامة الصلاة لكن محشور يعني متضايق، قال أنا أستطيع أني أروح وأصلي مع الجماعة كده، لكن أصلي وأنا في حالة شدة ومضايقة، وأنا إذا تأخرت عن الجماعة وقضيت حاجتي توضيت صلي براحة. قال له هذا عذر بترك الجمعة وترك الجماعة، الجمعة يعني يذهب ويقضي حاجته ويغتسل ويتوضأ ويصلي، وفي هذا ما يعتبر عليه إثم ولا يعتبر عليه ذنب، لأنه ما ترك الجمعة ولا ترك الجماعة إلا بهذا العذر، مدافعة أحد الأخبثين، أحد الأخبثين محشور هنا ولا محشور هنا، فهذا أيضا من الأعذار المبيحة. أما إذا كان لا إلا ما عليه مضايقة ولا عليه شيء بس يحس بشيء قليل، هذا لا يذهب ويصلي وبعد ذلك. هذا عذرين. العذر الثالث، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، عنده طعام، عنده غداء وعنده عشاء وعنده كذا، عنده أكله ونفسه تتوق إليه، نفسه تائقة إلى الأكل، ما هو بس حضر الطعام لكن نفسه ما تدعوه إليه ولا له رغبة، هذا لا يصل، يقدم الصلاة على الأكل. لكن إذا حضر الطعام والنفس راغبة فيه، هذا مثل هذا لا يأكل ولو فاتت عليه الجمعة والجماعة، لأنه لو صلى في هذه الحال صلى ونفسه مشغولة ولا اطمأن ولا حضر في الصلاة، فالأفضل مثل هذا أنه يقضي نهمته من الأكل ثم بعد ذلك يصل. قال: ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع، لخبر أنس في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين. إذا كان يدافع يمسك نفسه عن يعني خروج الخارج من الغائط ومن البول فلا صلاة هنا. عاد اختلف العلماء، قالوا لا صلاة، لا صلاة بحضرة طعام، فالذين يأخذون بالظاهر مثل ابن حزم والظاهرية يقولون الصلاة غير صحيح، إن النبي نفى الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام نفى، قال لا صلاة بحضرة الطعام، ومعناه أنه لو صلى في هذه الحال صلاته غير صحيح، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام يعني لا تصح صلاة، وجمهور أهل العلم يقولون لا، لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، ولكن لو صلى في هذه الحال صحت صلاته، هذا هو القول الراجح. القول الراجح أنه لا صلاة كاملة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين. أما لو صلى وهو يدافع أحد الأخبثين أو صلى وهو بحضرة طعام يحتاج إليه، فالصحيح أن صلاته صحيحة لكن مع الكراهة. قال: ويأكل حتى ويعذر بتركهما خائف، خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، كمن يخاف عمال على ماله من لص أو نحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فساد، أو له ضالة أو آفق وهو ويرجو وجوده إذن، يعني كذلك إذا خاف ضياع ماله، ضياع ماله يعذر بتركه. يعني مثلا يقول: أنا هذه مثلا عندي غنم، واقف عند غنمي، لو رحت عن هالغنم راح أن تفرقه ولا تخرن مع غنم الناس ولا نحو ذلك، هذا عذر ترك الجماعة. أو مثلا يقول إيش: أنا مثلا عند الدكان، والدكان ما يستطيع مثلا قفله أو ما عنده أحد أو نحو ذلك، يعني مثل هالأعذار. أو مثلا عند له غريب، يعني واحد يبي منه فلوس وقال: أنا إذا رحت عنه كذا هرب وخلاني، أو نحو ذلك من هالأعذار اللي يحصل عليه ضياع، ضياع في ماله. كل هذه أعذار، كلها أعذار بترك الجماعة، إن الإنسان يلازم هذا الشيء ويحافظ على ماله ولو فاتت عليه الجماعة والجماعة. قال: أو يخاف أو خايف من ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، كمن يخاف على ماله من لص من شراق، أو أهله ما عندهم أحد، أهله ما عندهم أحد يا أخي، يعني والمكان ما هو آمن، أو نحو مثل الأشياء هذه، كل هذه أعداء. أو له خبز في التنور، يعني بعد ما أنه لصق خبزه بالفرن قال: الحين هو ما نضج، لو رحت أصلي أحرق، يعني يقف حتى إذا ينزل يروح الصلاة. كل هذا نعم، أو قدره على النار أو نحو ذلك، كل مثل الأشياء، أو يخاف عليه فساد، أو له ضالة، أو آبق يرجو وجودك، أنا يعني الآن أنا بأثر هذا الجمل وبأثر هذا البقرة أو نحو ذلك وقريبا أحصلها، لو تركتها يمكن أبعدت عني ولا قدرت أتحصل عليها. كل هذه يعني نماذج وأمثلة للأعذار التي فيها حفظ المال، فيها حفظ المال، وإذا الإنسان ترك هذه الأشياء فاتت عليه صلاة الجماعة. أين؟ أو يخاف فوته، وإن تركه ولو مستأجرا، ولو كان يعني ما هو حقه مستأجرا عليه، مثل الجنود اللي يقفون يعني يحافظون على الأمن.